عما يا علي قل لعمامتك وين، قل لها اجمعت بها وصالي لحسين. عما يا علي قل لعمامتك وين، قل لها اجمعت بها وصالي لحسين. حضرت القبر يا عمري خاف برجعتي تلفين المنية، خاف برجعتي. ارفع ايدك وجاوبني. عما يا علي ادوى ليدك يلل. عما للهجمة عين الوليدة. حضرت القبر خاف برجعتي أطمع بأعلى، خاف برجعتي. وين هاي الغيبة من رحيش وما حكي، هذا النص تأمرني. وين هاي الغيبة عنك، من رحيش وما حكي، من رحيش وما حكي. قرب اردم سح عيونه شنك هوايه بكي، شنك هوايه بكي. قالها انت تفين اخوتي هسه مين يمهم اجي، هسه مين يمهم اجي. ولد ساد هوايه عمك شبيها ترافو قاهم لقي، ترافو خلاني الدهر دفنة والده احتار، حمله من الظهر توقع منه الاكتار. خلاني الدهر دفنة والده احتار، حمله من الظهر توقع منه الاكتار. ظل يما شبر راعي الحمية خاف برجعتي تلفين البنية، خاف برجعتي. جوابك لزينك. عما يا علي، عما يا علي قل لعمامي. ما اسمعك شباب. قل لها اجمعت، عما يا علي حضرت القبر يا عملية خاف برجعتي تلفين المنية، خاف لخادم الزهراء لخادم زينب علي عويز الشويلي. فزعت النسوان تركض لاقته بمنظر فظيع، لاقته بمنظر فظيع. اجت حرمة لولي بالمهام هاي ضين هم الرضيع. تقل لي ابني شكبره هو وراس عن جسمه قطيع، راس عن جسمه قطيع. شبر يمكن ظالمنا خفت بالحما يضيع خفت قالها اطمني جبت قماطة ويا طمني جبت قماطة ويا ولهسه الطفل محش الربا الما ولهسه الطفل محش الربا الما وصف للقبر بالغاضرية خاف برجعتي تلفين المني خاف برجعتي صيح عمّا يا علي عمّا قل لعمامي يلي الهجمة عد فيها عمّا يا علي لخادم الحسين المنفق على عويز الشويلي لزمتي جفوف رقية لزمتي جفوف رقية قامت الشمبي تشوفو قامت الشمبي وهاي قطرة دم عريجة بيها وجه حسين اشوف بيها وعلي قالت بيها ريحة والدي الضرب الطفو والدي الضرب الطفو بس أريد بجسم سئلك حضن باقت لي السيوف حضن باق شماها وفتح حضنه وحسني دموع عفت والدك صدره مكسر ضلوع شماها وفتح حضنه وحسلي دموع عفت والدي صدره مكسر ضلوع بقت ربان خاف برجعتي تلفين المنية خاف برجعتي جوابك بالأخير في الوع روح لك عمايا الله يبيض وجهك والله عما يا علي بدو صوتك بدو اروح لقمتك ناجر ان شاء الله لا قدر املت تعثر اويلاه يا ام الشبق اويلاه يا ام العريس لا قدر املت تعثر تصيح انا مضي عشر تصيح انا مضي هم شفيت جاسم وليدي فدوى وصف لي الصوار فدوى وصف لي الصوار بعد وجه الحلم بين بعد وجه الحلم بين غير رسوم الترى طول ذاك الهيبة نفسه لو تقطع بالحراب لو شفت ابن الحسن فوق الغبرة مطروح يا رمل الولد دم حناها مجروح شفت ابن الحسن فوق الغبرة مطروح يا رمل الولد دم حناها مجروح وسعت اللحد يمي الشفية خاف برجعتي تلفين المني ما قصرت عما يا علي قل الأجل حضر يا عمالي طاف برجعتي ادوى الايدة طاف برجعتي سكتت النسوان كلها ودمع زينب على الخدود دمع زينب على الخدود عمها مخبرت عمك علمتوني شلون سوء علمتوني شلون سوء ما جبت لي وياك كفيت خاطري قلبيهم ليش تبكي جفوف ضاعي شاش ركبتي الزنوب شاش لا يا عمتي لقيت بصف الجفوف لكن دمعتي صدر الغالي مخسوف لا يا عمتي لقيت بقرب الجفوف لكن دمعتي صدر الغالي مخسوف ذرعانا يمدها عملية خاف برجعتي تلفين المني بدو صوتك خاف برجعتي عم يا علي اي عم يا علي قلت خاف